بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بين يدي شيخنا الفاضل فضل الشيخ هشام حافظ بارك الله فيه وحفظه. قال: باب الاعتدال عن الركوع والسجود. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا بدل ابن المحبر قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة. وأخبرنا عبد عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا قاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقوم حتى نقول قد أوهم، وبين السجدتين مثل ذلك. وقال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وقال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الغداة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع العبدي عن بهز عن حماد. والمراد بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، وأنها على سواء، أي فيما يكون بين الركوع والسجود وبين السجدتين وعند الرفع من الركوع، وإلا فالقراءة أطول من ذلك. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال القراءة أطال مع الركوع والسجود، لكن لا يكون الركوع والسجود بقدر القراءة، وإذا خفف في القراءة خفف في الركوع والسجود. وفي حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتدل ويطمئن في الاعتدال بعد القيام من الركوع، اعتدالا يقول القائل إنه قد نسي، وكذلك إذا قام بين السجدتين. وهذا على خلاف عادة كثير من الناس من أنه لا يتقن هذا الاطمئنان، فإذا قام من الركوع ووقف لم يطمئن ثم يهوي سريعا إلى السجود، وكذلك إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. والمشروع أن الإنسان يوازن بين ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع ورفعه من السجود، يوازن بين هذا كله وبين جلسته أيضا للتشهد، فيجعل ذلك متقاربا. أما القراءة فمعلوم أنها أطول ما يكون في الصلاة، أطول ما يكون في الصلاة. نعم. قال قال باب ما يقول بعد الاعتدال عن الركوع. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجرحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود صلى الله عليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون عن أبي سلمة لا ابن نفسه أحسن الله عليه عن ابن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة وقوله سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وأجابه. يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة فوضع السمع موضع الإجابة. ومنه قوله سبحانه وتعالى إني آمنت بربكم فاسمعون أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول. ومنه الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يجاب. وقوله ربنا ولك الحمد قيل الواو في قوله ولك واو عطف على مضمر متقدم كأنه قال ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن والعمل الصالح. قلت والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي. قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقولها في التطوع ولا يقولها في المكتوبة. واختلف أهل العلم فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع. فقال قوم يقول الإمام سمع الله لمن حمده والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو قول الشعبي وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة. وقال قوم يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد يجمع بينهما كالإمام وهو قول ابن سيرين وعطاء وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال حدثنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يفتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن عبد الله بن أبي سلمة بن مسلمة أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل بن عمر البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم قال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. قال لقد رأيت 12 ملكا يفتذرونها أيهم يرفعها. فزاد حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك وليقض ما سبقه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عفان. قوله حفزه النفس أي اشتد به، وأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. يقال أرم القوم فهم مرمون، وبعضهم يقول فأرم القوم ومعناه يرجع إلى الأول، وهو الإمساك عن الكلام والطعام أيضا، وبه سميت الحمية أرمن. وأخبرنا محمد وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم ابن جعفر قال حدثنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه بهذا. وقال إن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره. هذا الباب فيما يقوله المصلي بعد الاعتدال عن الركوع، فإن هذا الموضع موضع شرع فيه ذكر، هذا الذكر المشروع فيه يكون للإمام ويكون للمأموم. أما الإمام فلم يختلف أهل العلم في أنه يقول إذا رفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذا أراد أن يرفع قال سمع الله لمن حمده، وهذا الموضع موضع سمع الله لمن حمده، وهو أن يكون عند الرفع من الركوع لا إذا اعتدل، فهو يساوي التكبير تكبير الانتقال للمصلي، فإنه يكون بين الركنين، أن يسمى تكبير انتقال، إذا أراد أن يكبر يكبر بين الركنين، لا يكبر إذا قام تكبيرا كاملا أو يكبر إذا ركع تكبيرا كاملا، بل يجعل التكبير واقعا بين القيام والركوع، يعني يسمى تكبير انتقال. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده الإمام أو المنفرد فإنه يقول ذلك عند القيام من الركوع، يعني إذا كان راكع عند القيام يقول سمع الله لمن حمده هكذا، لا ينتظر حتى إذا قام يقول سمع الله لمن حمده، لا، إنما إذا أراد أن يقوم يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، ولم يقع خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما المأموم فقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل يقول سمع الله لمن حمده أم يختصر فقط على ربنا ولك الحمد؟ هذا بالنسبة للمأموم، هل يختصر على ربنا ولك الحمد أو يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كالإمام؟ فذهب الشافعي وإسحاق إلى أنه يقولها مثلما يقول الإمام، وقد ورد في ذلك حديث حسن بن أبي طالب، والجماهير على أن ذلك يكون مقتصرا فقط على الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على ربنا ولك الحمد، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لما جعل الإمام يسمى به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فدل هذا على أن المأموم يقتصر فقط على قول ربنا ولك الحمد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أن سمع الله لمن حمده إنما تكون فقط للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقتصر على ربنا ولك الحمد. أيضا إذا انظرنا إلى الأحاديث رحمك الله وجدنا أن الذكر الوارد عند القيام من الركوع يختلف في الروايات، فمن رواية ربنا ولك الحمد، ورواية ربنا لك الحمد، ورواية اللهم ربنا لك الحمد، ورواية اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى معنى ربنا لك الحمد بالواو وعدمها، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ثم معنى مع زيادة اللهم، مع زيادة الواو ونقصها أيضا، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى إيه؟ هذه أربعة، تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربعة. أيضا ورد الزيادة على ذلك مثل لما جاء في حديث علي بن أبي طالب كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ما شئت من شيء بعد، فهذا ورد والحديث عند مسلم، فلو زاده الإنسان فهو أكمل وأحسن وأفضل. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وردت صيغ متعددة لعمل واحد فإن السنة أن تنوع بين هذه الصيغ لتعمل بجميع السنة، يعني مرة تقول ربنا لك الحمد، مرة تقول ربنا ولك الحمد، مرة تقول اللهم ربنا لك الحمد، مرة تقول اللهم ربنا ولك الحمد، مرة تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، على ما ورد نوع بين هذه الصيغ. فالسنة إذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة وصفات متعددة للعمل الواحد فنوع بين هذه الصيغ لتعمل بالسنة كلها، وأيضا فإن ذلك أحضر للقلب والقصد، لأن أحيانا الواحد يألف ذكرا معينا فيقول من غير إدراك له واستحضار، خلاص ألف، ولهذا 100% أنا استفتحت في صلاتي، 100% في الركوع 100% أنا قلت سبحان ربي العظيم، 100% في السجود أنا قلت سبحان ربي العظيم، مع أنك لو سألت نفسك فعلا أنت ذاكر أنك استفتحت أو قلت دعاء ركوع السجود لا تجزم بهذا، لكن تقول أكيد أصلا لساني بيأتي هكذا، لساني أخذ الله أكبر الله ما بعد بيني وبين خطاياك بعد الذكر تألف، لكن لو مرة قلت الله ما بعد بيني وبين خطاياي، ومرة قلت سبحانك اللهم، ومرة قلت الله أكبر كبيرا، ومرة قلت اللهم رب جبريل وميكائيل، ومرة طبعا لا شك أن هذا إيه سيكون أدعر استحضاري الذهن والقلب، ويكون أيضا عملا بجميع السنة. ذكر البغوي هنا أن معنى قول المصلي سمع الله لمن حمده المعنى يتقبل الله منه حمده وأجابه، سمع الله لمن حمده أي تقبل الله عز وجل منه حمده وأجابه، لأن السمع يأتي معنى الإجابة، السمع يأتي معنى الإجابة، ومن القول سبحانه إني أمنت ربكم فاسمعون أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يجاب، إذا سمع الله لمن حمده يعني تقبل الله وأجاب الله من إيه من حمده، وليس المعنى الإخبار عن سمع الله، وإنما المراد هنا شيء زائد عن السمع المعروف، وإنما هو سمع إجابة، سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده، تقبل الله سبحانه دعاء من حمده. طيب إيه الفائدة هنا يا إخوان؟ إيه الفائدة؟ أن أبشر أيها المصلي، فإن الله تبارك وتعالى قد تقبل الله، قد تقبل منك حمدك وأجابك إلى ذلك، فيكون هذا لا من قبيل الإخبار فحسب، وإنما هو من قبيل الإخبار المتضمن للإجابة. سمع الله لمن حمده، لكن قد يجيب قد لا يجيب، لو كان المعنى هو الإخبار عن السمع مجرد، لكن لا أبشر. سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله عز وجل حمدك وأجابه لك. يبقى هذا فيه زيادة إيه؟ زيادة فائدة وزيادة بشرى، من أن الإنسان فقط ما يقول سمع الله لمن حمده بمجردها، وإنما المعنى تقبل الله منه حمده وأجابه. سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله عز وجل مني حمدي وأجابه. أيضا أشار البغوي هنا إلى فائدة أخرى في هذا المعنى، ربنا ولك الحمد. والفوائد كثيرة الحقيقة، لو وقف الإنسان عند معاني الصلاة وجد أن الصلاة تحوي كثيرا من المعاني، حتى إنك لتقول إن الصلاة حاوية لأركان الإيمان كله، فكل معنى تريد أن تقوله في الصلاة دعاء في الصلاة، وصدق وإخلاص وإنابة وكذا في الصلاة، ركوع وسجود في الصلاة، قيام في الصلاة، كل شيء في الصلاة، جمعت جميع أنواع العبادة، جميع أنواع العبادة. ولهذا البعض قال بأن الصلاة جمعت أركان الإسلام وأركان الإيمان. فإذا كان الزكاة هي حصول نماء للنفس، فالزكاة من التزكية ومن أيضا الطهارة، زكاه يعني طهارة. فإذا كانت الزكاة رأس مالها أنه يحصل بها طهارة للمال حينما تصدق وكذا تخرج زكاة مالك فتحصل طهارة للمال، فإن الصلاة تحصل بها الطهارة لأعظم من المال وهو النفس. فإذا كانت النفس في الزكاة تزكو بالانتصار على البخل، ويزكو المال أيضا بالإخراج منه، فإن الصلاة فيها أعظم التزكية للنفس، أعظم من الزكاة التي قد ترد على الإنسان أو قد لا ترد. يعني ممكن الواحد يبقى طيلة عمر ما يخرج الزكاة ولا يعرف، في ناس ما عرفش نصر الزكاة أصلا، لأنه ما يتخيل أنه يخرج الزكاة، هو دوبك عايش على الكفاة، لا تجارة ولا زراعة ولا لاع ولا أي حاجة، يعني هو فقط عارف أن فيه رطمة كانت هو الزكاة، يؤمن به مجمل زي الصغير لما تقوله من نواقض الغسل الجماع، من نواقض الغسل انتقال المني أو كذا أو خروج المني، وما عرفش يعني أطمني ولا يعرف يعني جماع، فتعبد فقط بالإيه؟ بالمعنى المجمل. كذلك الناس يتعبد الله بالمعنى المجمل في الزكاة، عمره ما صفت صلاة الزكاة، لا عنده كذا، هو يأخذ زكاة لكن أن يخرج زكاة ما يعرف، يعني هو يعرف كيف يأخذ لكن كيف يخرج ما يعرف. الحج قصد الله عز وجل، قصد أماكن مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة، والصلاة فيها القصد من أوسع عباده، فتقصد ربك سبحانه وتعالى حينما تقول الله أكبر يخلى بينك وبين ربك عز وجل. فإذا كان الحج قصدا مخصوصا في أماكن مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة، فإن الصلاة قصد أيضا، بل من أعظم القصود، لأنه يتكرر معك 40 مرة لو وضعت على الفرائض النوافل. يبقى كان تقصد ربك 40 مرة، وكل مرة يخلى بينك وبين ربك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم، قال أسمع علي عبدي، وهكذا. يبقى ده قصد. الصوم إمساك مخصوص عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، لكن يباح لك في الصيام أنك تتكلم وتمشي وتذهب وتجيء، فهو إمساك مخصوص، لكن الصلاة إمساك أعظم من هذا الإمساك المخصوص، فيحصل إمساك في الصلاة إيه؟ أعظم، فأنت تمسك عن الطعام والشراب، فمن أكل أو شرب في صلاته بطل صلاته، وعن الجماع وعن الكلام وعن المشي اللي احتجت إليه في الصلاة، يعني إمساك أكبر من إمساك الإيه؟ من إمساك الصيام. وفي الشهادتان فأنت تتشاهد في صلاتك في التشاهد، إذا في أركان الإسلام أضف إلى ذلك أركان الإيمان، فإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا كله في الصلاة لو تدبرت ذلك في الصلاة. فالقراءة الفاتحة التي تقرأ في الصلاة متضمنة لجميع معاني الإسلام والإيمان وجميع معاني القرآن، مردود إلى سورة الفاتحة ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن إذا تدبر العبد مقام الصلاة وجد أن أرفع مقام يقومه العبد الصلاة، ولهذا لا يتخيل إسلام رجل مات ولم يصلي قط، وإسلام رجل عاش ظهر 70 سنة أو أكثر أو أقل لا يصلي قط، ما علامة ذلك؟ ما علامة إسلامه؟ إذا فقد الإنسان الصلاة فقد فقد كل خير، ولهذا لا يزال الإنسان على خير ويرجى للإنسان خير ما وضب على الصلاة. ولو يقول الله دفع مخدرات والله احنا عارفين صلاة إلا تنفع ديت، يجي يصلي وروح يجي في المخدرات، قل أرجو له الخير، يوشك إن شاء الله أن ينتهي، لأنه محاصر لو صلى الصلوات النهاردة بيسمع في الصلاة آية قد تهز مشاعره، لأن خلي بالكم يعني القلب هذا حاله غريب جدا يا إخوان، حاله غريب القلب ده، يعني ممكن واحد مثلا يسمع الآية مش يسمع الآية، يدرس الآية ويحفظ الآية 1000 مرة ولا يشعر بطعمها ولا لذة ما فيها، من أن يحصل ذلك له مرة يمكن بغير قصد في داخل في المغرب عربا كده أو العشاء في أي مسجد، فوجد قارئا ذا صوت جميل فقرأ الآية لو محفظها 1000 مرة، فوجد قلبه قد إيه؟ قد عاش مع الآية هذه المرة. ولذلك ساعات الواحد يقول لا يا أخي لا لا القرآن جميل أوي، هو القرآن مولدة امبارح كان كده والقبلها كان كده والسنة اللي فاتت كان كده والقرآن دائما جميل، بس انت ايه حالك انت الذي في ايه؟ انت نفسك في ايه؟ في كثف وحجب انزاحت، اما والله انت مثلا واحد ميت وقاعد يعني رق قلبك، ولا مثلا يعني سمعت لك حديث كويس او شريط رق قلبك، يعني حصل ذهاب لكثير من حجب الايه القلب في المسألة رقت، يعني هو النور ده موجود النهار موجود لكن حيث ما حاجين الشباك ما حاجين حاجة، لكن إذا فتحنا الشباك دخل النور، هل قلنا يا سلام النهار طلع، ما هو طالع من الساعة 6 النهار طالع والدنيا كلها نور من الساعة 6، بس انت نايم الساعة 12 وقافل الايه قافل الشبابيك ومسدد البيبان كلها، فليست الآفة في النهار انما الآفة فين؟ كما فعلت انت الحجب كثيفة حالت بينك وبين الإضاءة. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لطهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. ولهذا أخوان كلما ازداد المعنى هذا كلما ازداد أو زال العجب حينما نقول وكان الشافعي يقوم بالقرآن كل ليلة، نقول ازاي يعني ازاي يقوم بالقرآن كل ليلة؟ ازاي؟ لأن أصلا أنا ما قمتش بجزء عمل، ف أسقط على الشافعي حالي أنا أقول إزاي الشافعي يقوم؟ لا لا أكيد هذه أشياء ما، أو أن عثمان قام بالقرآن في ركعة زي ما أنت بقى تتعجب، بنقول لك أنا بقى أنت واقف في السهرة دي في المزيكا والبتاع دي من بعد العشاء غير الفجر، أنا إزاي واقف؟ والله ولا حاسس أصلا. طيب يطلع في ساعة كده من غير مزيكا لا يمكن، تقف ازاي؟ تتململ، ده انت لو وقفت 5 دقايق وراء الامام بتشكوف، يبقى في حال اذا قام بالانسان من المعايشة ومحبة وتعلق القلب بما يعيشه بهذا الحال خلاص يبقى ايه؟ يبقى لا تسأل عن هذا. ومثل الاخر الذي قال اذا اردتم قطعة رجلي فانتظروا حتى إذا قمت فين؟ في الصلاة وتعالوا قطعوا رجل. انتظروا غير رجل الصلاة قطعوا رجله. بنج. بنج إيه؟ بنج طبيعي. لا محتاج يحط كذا ولا كذا. روح عند الدكتور الزهير يحط لك إبرة ولا فسفوسة بكده. والواحد ينزل ويعمله ويد بكده. لكن ده بقى إيه؟ يقطع رجله. قطع الرجل ما يشعر به. لأنه في مقام آخر وفي حال آخر. مثل ما قالت عائشة والحديث عند مسلم لما فقدت النبي ليلى قالت بس برا عند زوجة من إيه؟ من زوجاتي. راحت تبحث لها في ساجد يدعو الله تبارك وتعالى فقالت والذي نفسي بيدي إني لفي شأن وإنك لفي شأن إيه؟ ولكن هناك شأن آخر. أنا همي راح لمرأة واحدة ثانية وراحش واحدة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في شأن آخر. فحينما يكون الإنسان في شأن آخر ما يلتفت إلى ما قد يقوله هذا. نعم. فمقامات الصلاة عظيمة جدا. يقول البغوي في قوله ربنا ولك الحمد ولك الحمد. ربنا لك الحمد واضحة. يعني اللهم ربنا لك الحمد. ولذا نصبت هنا على هذا اللهم ربنا. يا ربنا لك الحمد ولك تقديم جار المجرور دل على الحصر غير الحمد لك. لك أنت وحدك في الحمد. تقديم المعمول يدل على اختصاص. تقديم الجار المجرور يدل على اختصاص. زي إياك نعبد تقديم الضمير دل على اختصاص غير نعبد وإياك. فإياك أنت نعبد لا غيرك. لك الحمد كذلك. طيب وبقى ربنا لك الحمد واضح. يعني يا ربنا لك الحمد. طب ربنا ولك الحمد. يشكل موضع الواو هنا. يعني ربنا ولك ربنا ايه وبعدين ولك الحمد. الواو دي عطفتها على ايه؟ وما فيش حاجة مثلا قبلها ظهرة. قال لك هذا على مضمر والمعنى ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن والعمل الحسن. يبقى ده على مضمر مقدم. ربنا قد وفقتنا للعمل الصالح والقول الصالح وكذا. ثم تقول ولك الحمد على هذا الذي وفقتنا إليه من العمل الصالح ومن القول الصالح. فيكون هنا الواو عطف على مضمر مقدم كأنه قال ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن والعمل الحسن. شوف سبحان الله هذا في مقام ربنا ولك الحمد. وهذا أعظم ما يأتي به العبد الحمد هذا. ولهذا صدق صلى الله عليه وسلم حينما يقول والحمد لله تملأ الميزان. شوف الحمد بس تملأ الميزان يوم القيامة. تملأ الميزان الحمد لله لا تستهين بذلك. مما يشكل هنا أيضا حقيقة موضع مشكل جدا وهو موضع الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا الرجل قال هذه المقولة مع أنه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي من المتكلم آنفا قال الرجل أنا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الرجل ده قال هذه الكلمة اجتهادا منها. فالنبي أقر صلى الله عليه وسلم على هذا وقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتب أول. هي صارت سنة من بعد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا إشكال في ذلك أن تكون السنة تقريرية والسنة التقريرية أن يفعل بين يدي النبي أو يبلغ النبي وأن يفعل بين يديه قول الصحابة أو عمل الصحابة فيقره النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا سنة تقريرية لأن السنة إما من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من قول غيره أو فعل غيره ثم إقرار النبي. هذه سنة تقريرية. المشكلة هنا أو الإشكال هنا ما هو؟ إن العبادات توقيفيه وأن هذه العبادات ما ينبغي الإنسان أن يزيد فيها. هذا الرجل زاد، وقد أقر النبي، فطار بهذا الحديث الذين يحدثون في العبادات ما يحدثون، أحدثوا مولد النبي، أحدثوا الاحتفال بليلة النصف، الاحتفال بليلة 27 إلى غير ذلك. ولا إن قلت لهم هذا يقول لك لا، أصلا بمعاني حسنة، ده تذكير الأمة وبمولد النبي، وده تذكير الأمة بتحويل القبلة، وده تذكير الأمة بليلة المعراج. يقول ولا إشكال، فإن الرجل زاد هذا، زاد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، ومع ذلك أقره النبي وقال لقد غشت بضعة وثلاثين ملك. طبعا الرب لو لم تكن أنت تناقش مجدلا، الرب سهل في هذا، نقول هذا النبي أقره، طيب أنت فعلك هذا من الذي أقره؟ هل تظن أن شرعة تكمل بعد موت رسول الله؟ ما هو إما هذا اتهام للنبي أن النبي مات صلى الله عليه وسلم وخفي عليه، بل وخفي على رب العزة سبحانه أن ينبه إلى فضيلة هذا المعنى، وهو الاحتفال بموت النبي، احتفال بليلة النص أو بليلة 27، حتى جئت أنت لتحدثني، وده استدراك على الشريعة. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، كمل خلاص. أنت بتقول كده لا لسه ما كملش، فايت الحتة دي والحتة دي والحتة دي، يبقى هذا استدراك على الشريعة واتهام للشريعة بالنقص. فبني لبيتي نقول النبي هنا أقر، إنما فعلك النبي أقر، قولك النبي أقر. قال لا ما أقرش، بس النبي أقر هنا. لو كان تحصل أيام النبي كان النبي أقر، نقول هذا افتئات، لأن المقتضى موجود، المقتضى موجود، وهو حرص الصحابة على الخير، وحرص الصحابة وحرص الشريعة على تعليم الأمة الخير. فلما لم يوجد هذا مع وجود المقتضي لهذا، دل على أن إحداثه إحداث في الدين. فإن لم يكن مجادلا استجاب معك، لكن إن كان مجادلا قال العبرة عندي ليس في إقرار النبي، العبرة عندي في إحداث الرجل أصلا ولم يعنفه النبي، فكيف الجواب عن ذلك؟ لعل أسلم يجاب به عن ذلك أن الرجل لم يحدث ذكرا جديدا، ليس واردا، لكن الرجل قال الذكر الموجود ألا وهو الحمد، لكن الحمد الذي قاله زاد فيه صيغته هذه، لكنها الحمد، زي ما تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الجليل الملك، سبحان ربي العظيم عظمة لا يبلغها أحد. فحينما تقول ذلك نقول ما في بأس، ما في بأس. فلو قام في الإنسان هذا المعنى وعظم الرب سبحانه وتعالى مثل هذا، ما في بأس. هذا الرجل قال كده ربنا ولك الحمد، لكن قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يبقى ما خرج عن الحمد، هو الحمد، لكن قال هذه الصيغة التي عظم في الحمد في قلبه، فعبر عن هذا التعبير فأقره صلى الله عليه وسلم. فلو حصل هذا ليس زيادة، لكن حينما أقره صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن هذه الزيادة صارت مشروعة، لكن النبي لم يعنفه أصالة، لأن الرجل لم يغير هذا، لم يقوله مثلا في الركوع، لم يقوله في السجود تاركا ذكر الركوع والسجود، وإنما قال هذا الرجل في الموضع الذي شرع فيه الحمد، لكنه فقط زاد صفة الحمد بما لم يسمعه، وهذا موجود كثير أن الصحابي قد يعتمد الأصل العام فيما ورد، لكن ممكن يكتب في صيغة يبقى أن يقره النبي أو لا يقر، مثل ما حصل من أبي سعيد لما رق بالفتح اعتمد أصلا عاما ألا وهو أن القرآن كل شفاء. تعالى إرئ الرجل ده فرح هذه سورة الفتح، فنبي قال أنا أعلمك أنها رقية، أصلا هو عندنا القرآن كله رقي، وعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والقرآن فيه شفاء. لكن تخصيص أن تكون الفاتحة بعينها أعظم الرقية، هذا عرفه بالنص، ما علمك أنها إيه؟ ما علمك أنها رقية؟ يبقى هذا ما أحلف، هذا ما أحلف. كذلك عمار لما أجنب وما دري ماذا يصنع في التيمم، لم يعلم صفة التيمم، هل الجنوب أيضا يتيمم بضرب الأرض ثم مسح الوجه والكفين زي مسح الأصغر؟ فقالك لا، أكيد دي إيه فيها تعميم البدن بالتراب زي ما في الغسل تعميم البدن بالإيه بالماء. فرح تمرغ، ما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله مبني على أصل عام وارد في هذا، لكن قد يحصل نوع اجتهاد فيه زيادة في صفة أو كذا فيبقى أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقره. هذا فقط تسليك لمسألة لما لم يعنف النبي، وليس تقعيدا لإحداث شيء بعد رسول الله. فنقول كل هذا انتهى بموت رسول الله، لكن فقط نسلك كيف حصل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يعلم. إنما الحكم الذي ينبغي الاتفاق عليه الآن أن الدين قد كمل وانتهى في المسألة، ولا ينبغي أن نغير شيئا. ما ينفعش أقول ربنا ولك الحمد والشكر بناء على أن الرجل هنا قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نقول لا ما تزيدش. أكما الرجل قال أقره النبي، أيوة بس هو زود الأول وقرر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول طب وأنت زدت وتحتاج إلى تقرير. ينتهي ويقطع دابر الإحداث في الدين بمثل هذه الدعاوى التي ليس عليها دليل من طيب مبحث يعني القنوت والدعاء في القنوت مبحث إيه طويل لعلنا نرجع موقف عند القنوت في الصلاة. والله تعالى على وعلى ما صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب يا أخوان من الكتب الماتعة جدا جدا التي لا ينبغي أن يخلو منها بيت مسلم، شرح السنة للإمام البغوي. عندكم هذا الكتاب؟ هذا ينبغي شرحه، أمن صراميك وأمن فتاير أمن كل هذه الأشياء. هذا الكتاب من أهم الكتب ومن أمتع ما كتب البغوي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب شرح السنة. ولهذا ما زال مشايخنا وعلماؤنا يعنون عناية فائقة بهذا الكتاب. الشمس على ثانية.